السنن، السنة في اصطلاح المالكية، السنة في اصطلاح المالكية ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، هذا اصطلاح خاص. ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، وما لم يواظب عليه ولم يظهره فهو مندوب. طيب، السنن، سنن الوضوء أولها غسل اليدين خارج الإناء ثلاثة، ثانيا المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي خضخضة الماء بواسطة الفم، خضخضة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس، والاستنثار دفعه بالنفس. ايش بعد؟ رد مسح الرأس، لأن المسحة الأولى فرض يعني على المذهب، والثانية سنة، والصحيح أن الجميع واجب، لأنه بيان للواجب، وقد تقرر في علم الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب واجب. ايش بعد؟ تجديد مسح الأذنين بالماء، وهذا فيه تفصيل على القول الراجح، إذا كان بقي بلل فلا يسن تجديد الماء لهما، إذا بقي بلل في اليد بعد مسح الرأس فلا يسن تجديد الماء لهما، بل يمسحان بما في اليد من بلل الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وهذا الحديث جاء بطرق يشد بعضها بعضا، فيرتقي إلى درجة الحسن عند بعض الحفاظ، وإلى درجة الصحة عند بعضهم. وأما إذا لم يبقى بلل في اليد فتجديد مسحهما، تجديد الماء لهما لمسح الأذنين، تجديد الماء لهما أي للأذنين سنة. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني في تمام المنة. ها، ايش بقي من السنن؟ ترتيب فرائضه سنة، ترتيب فرائض الوضوء سنة، والفرائض وترتيب السنن مندوبة. ترتيب الفرائض سنة، وترتيب السنن مندوبة، والفرائض فرائض. طيب، ها، ماذا بقي من السنن؟ تجديد الماء، ولا تجديد الطهور؟ تجديد الماء، هذا ما فرغنا منه وذكرنا فيه التفصيل الآن. لكن قبل ذلك على أساس الزين أو الاثنين، مسح الزين مع مسح الأذنين، مسح الأذنين سنة، وتجديد الماء لهما سنة. طيب، بقي ماذا؟ تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين سنة. طيب، وتخليل أصابع الرجلين، تخليل أصابع الرجلين سنة، وتخليل أصابع اليدين فريضة. نعم، إيش بقي؟ نعم، هذا المذهب. الآن ندخل في درس جديد إن شاء الله كسبا للوقت. اليوم اقرأ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فضائل الوضوء. وفضائله موضع طاهر وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله وتثليثه وهل الذيلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب من برا وتغميض ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله فضائله موضع طاهر. لما أنهى المؤلف الكلام على سنة الوضوء شرع في فضائله. والفضائل جمع فضيلة وهي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت فيه القربة ولم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم ولم يظهره، ويعبر عنها بعضهم بالمستحبات. وأول هذه الفضائل أن يفعل الوضوء في مكان طاهر، فإن توضأ في مكان النجس أجزأه الوضوء لكن فاته فضيلة طهارة المكان. ولذلك كره طائفة من الفقهاء الوضوء في المرحاض لأنه ليس مظنة الطهارة بل هو مظنة النجاسة. قال وقلة الماء بلا حد كالغسل، قلة الماء بلا حد يعني من فضائل الوضوء أن يقلل من الماء بقدر ما أمكن. وقوله كالغسل كما أن الغسل من فضائله أنه يقلل فيه الماء بلا حد، وقوله بلا حد يعني ليس لقلة الماء في الوضوء حد كما أن الغسل يستحب تقليل الماء فيه، لكن ليس لذلك حد محدود. وقد يأتي السنة بالحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفعله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به يدل على أن أقل شيء يتوضأ به مد، وأقل شيء يغتسل به الصاع، أو يكون هذا أعلى، يكون هذا التقدير للأعلى على قولين الفقهاء. ولأن تكثير الماء في الوضوء نوع من الإسراف المنهي عنه في قوله إن الله لا يحب المسرفين. وجاء في سنن ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ويسرف في وضوئه فقال لا تسرف، فقال في الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري. قال وتيمن أعضاء وإناء إن فتح، وتيمن أعضاء يعني من الفضائل أيضا أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. فقوله وطهوره يعني يبدأ بالميامن قبل المياسر. قال وإناء انفتح، يعني إذا كان الإناء مفتوحا فإنه يجعله عن يمينه ولا يجعله عن يساره، لأن هذا أيسر في التناول. وأما إذا كان ضيقا غير مفتوح كالإبريق مثلا فإنه يجعله على يساره ليفرق منه على اليمنى، فيكون تياما في الإناء وتياما كذلك في الإناء الضيق المفتوح غير المفتوح والإناء الواسع المفتوح. نعم، هذا من مفهوم الشرع. وتيمن أعضاء وإناء فتح، وخليل رحمه الله يعمل بمفهوم الشرع أنه إذا لم يكن مفتوحا فإنه يتيامن يتياسر به، يعني يجعله عن يساره. فهذا الحكم أخذناه من مفهوم كلام الناظم في مفهوم كلام المؤلف. قال وشفع غسله وتثليثه وبدء بمقدم رأسه. نعم، أيضا من فضائل الوضوء أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالبداء بمقدم الرأس مندوبة مستحبة، فإن خالف عجزة خالف أجزاء. يقول الشيخ عليش فإن بدأ بغير المقدم زجر ووعظ إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا. قال وشفع غسله وتثليثه، وشفع غسله وتثليثه أشار بذلك أن الغسلتين الثانية والثالثة في الوضوء من فضائله، خلافا لمن قال أن الثاني سنة والثالثة إيش مندوب. الصحيح من المذهب أن الثانية والثالثة كلاهما فضيلة، وهو كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فلو كانت الثانية والثالثة فريضة ما اقتصر على الواحد، وإن كان المالكية يكرهون الاقتصار على الواحدة إلا في حق العالم كما أنشد بعضهم وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل. قال وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ يعني هذا الاستفهام فيه حكاية خلاف، يعني هل الرجلان كالوجه واليدين فيغسل كل واحدة ثلاثا فيغسل كل واحدة ثلاثا أو يجب فيهما الإنقاء من غير تحديد؟ فيها قولان مشهوران، قيل أنهما كالوجه واليدين، وقيل ليستا كالوجه واليدين. والظاهر الذي جاءت به الأحاديث أنهما كالوجه واليدين في التثليث، وأنهما يغسلان ثلاثا ثلاثا كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وابن رشد رحمه الله يقول فرضهما الإنقاء وهو المشهور من المذهب، ويؤيد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال في آخره وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال وهل تكره الرابعة أو تمنع الخلاف؟ يعني الغسلة الرابعة هل تكره أو تمنع؟ قولان مشهوران، يعني زيادة على الثلاث، هل هي مكروهة أو ممنوعة؟ يعني هل هي مكروهة من فعلها لم يأثم وإن كان تركه أولى، أو يقال أن من فعل يأثم بناء على أن الزيادة على الثلاث حرام. في ذلك خلاف، شهر القول الأول وشهر القول الثاني. والشيخ بدأ بقوله هل تكره أو تمنع، فكأنه يرجح الكرامة، والصواب هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. فقوله فقد أساء وظلم يدل على المنع من الزيادة على الثلاث، وأن من فعل ذلك فقد تعدى وظلم، وكونه تعدى وظلم يدل على التحريم. وهو الذي نقله الإمام اللخمي رحمه الله وقال هو المذهب. ومحل الخلاف في المذهب فيما إذا زاد على الثلاث تعبد، على وجه التعبد، وأما إذا زاد على الثلاث لا بقصد التعبد فالمذهب لا كراء ولا منع. يعني شاف الموية باردة أدى غسلة ثانية، لا يريد بذلك التعبد، لكن وجد في جسمه حرارة، وجد ماء بارد غير الماء الذي توضأ به فرشها وغسلها رابعة، لا لأجل التعبد لكن لأجل التبرد. هذا لا خلاف في المذهب، واضح؟ المقصود إيش؟ غسل الأعضاء. ولكن هذا قد يقال بكراهته، لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفعل ذلك قد يكون طالب علم وقد يكون عالم فيقتدى به، ويقال زيادة على الثلاث لا بأس به لأن رأينا فلان وفلان يفعلان ذلك، فيكون إيش؟ فيكون وسيلة لاقتداء الناس به في ذلك. وكونه قصد التبرد هذا أمر خفي لا يطلع عليه كل الناس، صح؟ يقول لك أنت تقولوا حرام ومكروها وتحكون قولين في المذهب، وأنا رأيت فلان يفعل، وفلان هذا إنما قصد التبرد. ثم قال وترتيب سننه أو مع فرائضه، ترتيب سنن الوضوء مع بعضها فضيلة، وكذلك ترتيبها مع الفرائض فضيلة. انتبهوا لهذا، ترتيب السنن في بعضها فضيلة، وترتيب السنن مع الفرائض فضيلة، وترتيب الفرائض سنة على المذهب، وعلى القول الراجح فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا ولم يخالف في ذلك، ولو كان الترتيب ليس بواجب لفعله ولو مر رفعا للمشقة، ولأن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، والكلام الفصيح لا يقطع فيه النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هي وجوب الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فقوله أبدأ بما بدأ الله به صريح بوجوب الترتيب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ولأنه هو الأبرأ للذمة وأجرى على القواعد. نعم. قال وسواك وإن بأصبع، وسواك، السواك مصدر ساك فمه يسوق سوكا، وقيل مشتق من الدلك ساك إذا دلك، وهو استعمال العود في تنظيف الفم، عود الأراك وما يشبه عود الأراك من الأشجار التي لها رائحة طيبة وتنظف الفم. وأحاديث استحبابي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني أمر إيجاب، ولكني أمرتهم أمر استحباب. نعم. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه في الحديث الذي علقه البخاري بصيغة الجزم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق ما لا أحصي وهو صائم. فإذا كان يتسوق النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه صائما دل على تأكد الصيام، دل على تأكد السواك، لأن السواك لا يزيل رائحة الفم عند الصائم. قال الحافظ: لأن رائحة الفم إنما هي تنبعث من قاع المعدة إذا خلت من الطعام، فسواء تسوق أو لم يتسوق فإنه تبقى هذه الرائحة. لكن تسوق النبي صلى الله عليه وسلم تسننا وطلبا للثواب والأجر. وبهذا يعلم ضعف قول من قال من الفقهاء بكراهة السواك في المساء يعني بعد الزوال، لأنه يزيل هذه الرائحة التي هي ناشئة عن طاعة الله وامتثال أمره وإزالة ما يحبه الله، لأن هذه الرائحة وإن كانت مكروهة عند الناس هي محبوبة لله لأنها ناشئة عن طاعة وامتثال أمره. وقالوا إزالة ما هو محبوب لله مكروه. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا استدلوا عليه بدليل كما استدلوا بهذا التعليل. الدليل: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث إسناده ضعيف لا تقوم بمثل الحج. وأما التعليل الذي ذكروه فإنه يجاب عنه أن هذه الرائحة لا يؤثر فيها السواك لأنها تنبعث من المائدة فتبقى حتى لو تسوق. وهذا يقول الشيخ أمر معلوم مشاهد. والأصل استحباب السواك مطلقا لقول عقبة بن عامر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. نعم. قال: كصلاة بعدت منه. كما أنه يستحب أن يستاك الوضوء فإنه يستحب أن يستاك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في الرواية الأخرى. فيستحب للوضوء ويستحب أيضا للصلاة إذا بعدت. وأما إذا قربت كأن يتسوق لصلاة الظهر فإنه لا بأس أن يصلي العصر إذا كانت مجموعة مع الظهر من غير سواك، لأن السواك كان عن قربه. وأما إذا بعدت الصلاة عن الصلاة كأن يتسوق للظهر فإنه إن أراد أن يصلي العصر فإنه يتسوق مرة أخرى. وهذه من السنن المهجورة التي هجرها الناس. قال: وتسمية من فضائل الوضوء أيضا التسمية في أوله. يسمي يقول بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب التسمية في الوضوء لقوله لا وضوء. لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث فقالوا: المراد منه لا وضوء كاملا، فلا ينافي الاستحباب. وقال ابن حزم: لا وضوء صحيح. فجعل التسمية في أوله من واجباته التي إذا تعمد تركها بطل وضوء. والأحوط للمسلم أن يسمي خروجا من الخلاف. قال: وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة إلى آخره. شرع في بيان المواضع التي تشرع فيها التسمية. قال تشرع في غسل، يعني تستحب التسمية عند الاغتسال كما أنها تستحب عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أجزم يعني منزوع البركة. فبهذا الحديث يقاس غير الوضوء على الوضوء. وتيمم وتندب التسمية أيضا عند ابتداء التيمم، لأنه عمل له قيمة وبال، فيدخل في حديث كل عمل ذي لا ذوبة كل عمل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. وأكل وشرب، يعني كما أنه تستحب التسمية عند الأكل والشرب، فيقول بسم الله إذا أكل أو بسم الله إذا شرب. ولو عبر بالسنية وذكرها في السنن لكان ذلك أحسن، لأنها أرفع من درجة الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي ويظهر ذلك بين الناس وكان يداوم عليه. والقاعدة عند المالكية أن ما داوم عليه وأظهره بين الناس أنه سنة وليس فضيلة. فالتسمية على الأكل والشرب لو ذكروها في باب السنن لكان ذلك أليق. وهنالك قول آخر في المذهب أنها سنة. قال وزكاة، الزكاة بالذال المعجمة هي الذبح، الذبح، ومنها يقال ذك الحيوان إذا ذبح. وهي التذكية، فالذبح يشرع للذابح أن يسمي الله، بل التسمية في الذبح شرط لحل هذا الحيوان المذبوح. حتى قال بعض الفقهاء لو نسيها ما أجزعه بل هو ميت، يعني لو أن شخصا ذبح الحيوان ونسي أن يسمي عليه. ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن هذا الحيوان لا يؤكل بل هو ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حل الحيوان المذبوح على التسمية، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فقوله ما أنهر الدم يعني من المدية أو الشيء المحدد الذي يكون سببا لخروج الدم، فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فمفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يؤكل سواء تعمد تركها أو نسيها. وهذا القول هو القول الصحيح الذي انتصر له الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم الجوزية وجمع من المحققين كالشوكاني والصنعاني صديق حسن خان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وعليه أئمتنا المعاصرون الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأحياء منهم وأن يغفر للأموات منهم. وقال بعض الفقهاء إذا نسي فإنه لا شيء عليه، لكن إطلاق القرآن وإطلاق السنة يدل على أن ما لم يسمى عليه لا يؤكل. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لم يذكر عليه. فعل تسلط عليه النفي، والقاعدة أن الفعل الصناعي إذا تسلط عليه النفي فإنه يكون نفيا لمصدره، لأن الفعل كامل في مصدره إجماع، فيكون ذلك بمعنى النكرة في سياق النفي فيعم. مثال قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فيحيطون فعل لكنه كامن في الإحاطة، فالتقدير لا إحاطة علم حاصلة بالله، ففي ذلك نفي لجميع أنواع الإحاطة المقدرة والمحققة. قولنا لا تضربوا يعني لا ضرب، لا تأكلوا يعني لا أكل، لا قليل ولا كثير. قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامل من أمس، فالفعل كامل في مصدره إجماع. قال وركوب دابة، يعني تشرع التسمية عند ركوب الدابة، إذا ركب الدابة يقول بسم الله، إذا ركب السيارة قال بسم الله، إذا ركب أي دابة فإنه يسمي الله. وسفينة أيضا كما أنه يشرع التسمية عند ركوب الدابة، عند ركوب السفينة كذلك، وعند ركوب السيارة كذلك. قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها موسى. ودخول وضده لمنزل، يعني إذا دخل المنزل يقول بسم الله، وإذا قال وضده ضد الدخول الخروج أيضا يقول بسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ومسجد، يعني يستحب التسمية عند دخول المسجد والخروج منه، لحديث فاطمة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج كذلك قال بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال ولبس، إذا لبس أيضا ثوبا سواء كان جديدا أو قديما فإنه يسمي الله يقول بسم الله. وقلق باب وإطفاء سراج أو إطفاء مصباح يسمي كذلك في غلق الباب، إذا غلق الباب يقول بسم الله، وإذا أطفأ السراج يقول بسم الله. وهذا كله من الاستعانة بالله وإظهار الفاقة إليه سبحانه. وصعود خطيب منبرا، قال ووطن، تشرع التسمية عند الوطن أيضا على المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وصعود خطيب منبرا يستحب أيضا لخطيب الجمعة أن يبسمل عند صعود المنبر ليخطب الناس. وتغميض ميت ولحده، يعني من الفضائل أن يغمض الحي والغاسل له عيني الميت، لأن تغميض عيني الميت من الأمور المرغب فيها وهي والتي أرشد الشارع إليها. لا للتغميض، الآن انتقل من التسمية، مواضع التسمية فرغ منها، الآن أراد أن يتكلم عن التغميض وأنه فضيلة، لأنه ذكر الفضيلة في الغسل، تسمية في الغسل والوضوء، ثم ذكر المواضع التي تشرع فيها التسمية، فلما فرغ منها عاد إلى ذكر الفضائل، لأنه أصلا كان شارع في الفضائل، ومن الفضائل التسمية ومواضع التسمية التي أفاض فيها. الآن رجع إلى الفضائل. واضح؟ لا، الموضوع التسمية لماذا؟ فضائل الوجود. لا، كأنه أشار إلى هذا، لكن تغميض عين الميت يعني مستحب على المذهب أيضا، مستحب. ولذلك نحن لما ذكر هذه ظننا أنه انتقل إلى تعداد الفضائل، وإلا هو ذكر تغميض عينيه والتسمية عنده ولحده، أنه إذا وضع في لحده يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح إذا خرجت فإن البصر يتبعه، ولذلك يغمض عين الميت. ومسح الرقبة ولا تندبوا وين ولا تندبوا أنا إني ومسح الرقبة ولا تندب إطالة الغرة. الغرة يعني زيادة على في العضو المغسول على محل الفرد، هذه مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلى هذا الحد، فقال فمن تعدى فمن زاد فقد تعدى وظلم. يقول ابن تيمية فقوله فمن زاد يشمل الزيادة في العدد والزيادة في محل الفرد، وهذا من عجيب استنباط الشيخ. يقول من زاد لا يفهم منها الزيادة في العدد فقط وأنه يجب الاقتصار على الثلاث فقط، لا، يشمل حتى الزيادة على محل الفرد، لأنه نوع من الزيادة والتعدد. وأبو هريرة في الصحيحين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هنا ينتهي الخبر. أدرج أبو هريرة في الخبر زيادة فقال من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ هذه الزيادة من كلام أبي هريرة مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يتأول ذلك وكان أبو هريرة يتأول ذلك، فكان يطيل الغرة في الوجه وكان يطيل غسل اليدين حتى يبلغ المناكب، كان يغسل اليدين أحيانا حتى يبلغ الركبتين. ولذلك قال الإمام أبو جعفر وكان حاكما يومها قال لمالك وطئ لنا موطئا جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. قل شيخنا الشيخ سيد رحمه الله وجنبه مالك كثيرا من تشديدات ابن عمر وفاته القليل، ومن ذلك حديث التيمم ضربتان، وكونه كان رضي الله عنه يغسل، وكونه كان رضي الله عنه يغسل داخل عينيه في الوضوء في الغسل، كان يغسل داخل عينيه، ورضي الله عنه وأرضاه. وكان أبوه لا يوافقه على كثير من هذه الأفعال وينكر عليه. وهو أبو هريرة كان يتأولان هذا الحديث ويتأولان حديث تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، وهذا خبر محض وليس خبر بمعنى الإنشاء. ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية، إذا زودوها شوية عشان الحلية تزيد عليكم، لم يرد هذا، لكن أراد الخبر مطلق الخبر أن من فعل ذلك وتوضأ وضوءا على السنة لا يزيد فيه، لأن ذلك ستكون الحلية من المؤمن في مبلغ الوضوء يعني المحل الذي يبلغه الوضوء شرعا. وليس في ذلك طلب الزيادة. قال ومسح الرقبة يعني لا يندب مسح الرقبة بل يكره، لأنه بدع بدعة وغلو، ولو قال يمنع كان أنسى، لأنه مسح الرقبة جاء في حديث موضوع، قال بعضهم ضعيف شديد الضعف، وقال بعضهم بل موضوع، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع، وذكره الصغاني أيضا في الموضوعات، وهو حديث مسح الرقبة أمان من الغل. وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رقبته حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق، فهذا حديث ضعيف كما يقول الشوكاني في ليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه. قال وإن شك في ثالثة هكذا لا، وترك مسح الأعضاء كل ما شرع غسله فإنه لا يندب مسحه، لكن المراد في كلام المؤلف هنا أنه لا ينشف الأعضاء بعض الوضوء، بل ذلك ترك ذلك أفضل، يعني ترك مسح الأعضاء من الفضائل. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان، إذا شك في الثالثة في الغسلة الثالثة هل هي ثانية أم ثالثة، هل يأتي بواحدة بدل هذه المشكوك فيها، في ذلك قولان الفقهاء أن ذلك مندوب وقيل مكروه. فالذين قالوا بالكراهة فإنهم قالوا بالكراهة طالبا للسلامة من الوقوع في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على الثلاث بقوله فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم. والذين قالوا بالجواز قالوا بذلك طلبا للأجر، لأن الثالثة إذا كان مشكوكا فيها فهي مضطرحة فيأتي بواحدة بدل المشكوك فيها حتى يصيب كمال السنة. وبهذا القدر كفاية، بقي شيء؟ قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ لا. قال كشكه، القول دائما عندنا في مصطلح المؤلف للماذري، يعني الماذري قال من نفسه رحمه الله مخرجا هذا المثال على القولين السابقين المتعلقين بالشك في الغسة الثالثة، أن من شك في صبيحة يوم ليلة الشك هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج، فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال، أو صبيحتها العيد فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور، في ذلك قولان مشهوران. والمسألة فيها نزاع، يعني هل المسألة دي مقيسة على المسألة الأولى؟ فيها نزاع، وجمهور شراح المختصر على أنها ليست مقيسة، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم عليه.